The separation without the center, that's another center of the person. Separation is very end. وبعدين يبتدي بقى يسعى على فوق وعلى تحت. والبلاسنتا لما بتنزل لا بتنزل بالشكل ده. يعني فوق كده والبلاسنتا بتنزل مقلوبه كده اهو. فكرته عندهم هما بانفرتد امبريلا. عارفين الشمسيه لما تبوظ وتفتح لفوق كده؟ بيقول لك ان البلاسنتا تنزل شكلها لايك انفرتد امبريلا. وده بيحصل في 80% من الناس. في واحد تاني قاعد يدور على 20% الباقيين عشان يسموهم اسمه. اسمه دانكن. دانكن بقى لقى انه في العشرين في المية remaining 20% of cases separation بيبدأ near the lower pore of the placenta كده يعني separation فقال هنا عند the lower pore والseparation is actually spreading upwards والplacenta بتنزل تتزحلق على الدراين وول الأول حاجة هتبان له منها هي ايه lower pore والتالي placenta بتنزل by side movement وأول جزء يبان هو lower pore of the placenta راح مسميه دانكن مكانش I want to stress على حاجة هل شولتز ولا دانكن كل واحد كان حاجة انا لما قلت لكم واحد على كورس عطر رجل عليك وتصل انا قلت في المدرسه ان كل ما بيعملش حاجه خالص كل يوم بيتفرج على الميكانيزم لانه المره الجايه ولا اللي بعد الجايه ان شاء الله هنتكلم على حاجه اسمها مانجمنت اوف ذا ثيرد ستيج وده ولا ده يجوا كتير في الورقه ميكانيزم اوف ذا ثيرد ستيج ومانجمنت اوف ذا ثيرد ستيج وغلطه فيري كومن تلاقي نفسك بدات مانجمنت وانت نازل على السلم مش تعرف واحد يقول لك عملت ايه في الميكانيزم اوف ذا ثيرد ستيج تروح شاطين لك على الجاي. ما انت اتكلمت حاجه ثانيه خالص هم سالوك مجالس متكاتلهم مانجمنت او العكس فهي غلطه كومن جدا معرفش ليه تخلطوا ما بينهم مفيش داعي مفيش لازمه شولتز ودانكن دول اسمهم ايه؟ ميكانيزم وصف الحاجه البلاسنتا ازاي بتنفصل لوحدها كده ما حدش جه ناحيتها انما المانجمنت تشوفه المره الجايه لحاجه ثانيه خالص كده الثيرد ستيج اوف ليبر اخر حاجه فيه الديوريشن بتاعه في حدود ربع ساعه ربع ساعه بقى المره دي برايمري ومرحله خلاص ما بقاش في بروف يقدر كلمة أخيرة شيء اسمه the fourth stage of labor fourth stage منين جنين ما خلاص ما خلصنا وكل حاجة نزل أقول لك إيه مش في blood vessels محترمة رايحة للبلاسنتا اللي هي تدي blood supply للبلاسنتا وقت ما بيحصل بلاسنتا separation هذا كان خلاص هما ثلاث نقط بالظبط وقت ما بيحصل بلاسنتا separation blood vessels دي مش مفتوحة blood vessels محترمة جدا مفتوحة وبعدين هيحصل ايه؟ بلاد فيسلز دي ما بتفضلش مفتوحه. اكشولي لرابع مره الدراين كونتراكشن اند ريتراكشن بتتقل. الارينجمنت اوف ذا ماستر فايبرز بتاعت اليوترس اوبليك عاملين كده زي ايدي. وفي في وسطهم بلاد فيسلز. دول لما يعملوا كونتراكشن اند ريتراكشن هيعملوا سكويزنج بلاد فيسلز. بلاد فيسل لما يتقفل الدنيا هيقف. وحتى لو ما اتقفلش على الاخر سلوينج اوف ذا سيركيليشن هيتكون ترامبس. فده النورمال ميكانيزم اوف هيموفيلز. ده العادي في اي واحده بتولد. يبقى إذا contractions و retractions مهمة كمان بعد الولادة to prevent إيه؟ postpartum hemorrhage عشان ما يجيلهاش نزيف بعد الولادة. It happens sometimes إنك تقعد تولد واحدة طول الليل وتبقى تعبان معاها ومش عارفين ولدت من هنا ما صدق أول ما تولد تروح طالع أنت بره أوضة الولادة بتترمي على السرير ها؟ وتريح شوية تفتح تلفزيون ولا إذا كان في الأوضة ولا تمسك حاجة تقراها ولا بتاع على ما البيشنت ترجع أوضتها يقولوا لك الحق عندها severe postpartum كويس؟ البوستبارتم هيمرج عادة لما بيحصل في أول ساعة بعد الولادة يبقى أول ساعة بعد الولادة دي مهمة ولا لا؟ ومحتاجة أوبزرفيشن محتاجة كلوز أوبزرفيشن ومحتاجة سبيشال مانجمنت هنتكلم عليه برضه مع المانجمنت ومن كتر أهميتها ادوها اسم الفورث ستيج أوف ليبر وإذا الفورث ستيج أوف ليبر هو أول ساعة بعد الولادة ليه اعتبروه ستيج؟ لأنه محتاج سبيشال مانجمنت اللي هو أتليست بروبر وكلوز أوبزرفيشن لأنه أكثر وقت ممكن يحصل فيه بس تجميع الصغيرة كده قبل ما نمشي الكونتراكشنز والريتراكشنز زي ما انتم شايفين ليها دور في الفيرست ستيج هي اللي بتعمل دايليتيشن ريتراكشن ليها دور في السكند ستيج هي اللي بتعمل اكسبانشن ليها دور في الثيرد ستيج هي اللي بتعمل سيبريشن واكسبانشن للبلاسنتا كويس ليها دور في الفورث ستيج انها بتمنع بوست بارتم هيموريدج طبعا ما عنديش نهايه ان انا اخش فيما بعده انما الحكايه هتبقى لعبه سهله بعد كده لما اجي اقول لك ان في واحده عندها وي كونتراكشن دور تقري الدور هتقول لي فيرست ستيج هيطول فيرست سكند ستيج هيطول وبلاسنتا ممكن ما يحصلهاش ريبريشن معانا ممكن يجي لها بوست بارتم يعني مين لما يبقى الواحد فاهم الامور يقدر يعرف الى حد كبير ايه اللي هيحصل بعد كده كده خلاص على النهارده كفايه جدا جدا انا عايز بس تستنوا معايا دقيقتين كده لغايه لما نتفق على التنظيم بتاع المجموعه دي مفروض تبقى اخر مره تبقوا متكلمين فيها قوي كده فحاولوا تيجوا على كل شويه زحمه زحمه خلاص المره دي عشان تركزوا معايا كده هتحاول تركز معايا على الموضوع. هنتكلم على تأثير الولادة على الأم وعلى البيبي. effect of labor on the mother and the baby. إيه اللي بيحصل في الأم وإيه اللي بيحصل في البيبي؟ في الأم during the first stage إيه اللي بيحصل؟ during the first stage ما بيحصلش ولا حاجة خالص. طب ما الكلام شكله كده كلام عجيب بقى، يعني أنت حاطط عنوان وبتاع عشان تحت تقول مفيش حاجة. آه مفيش حاجة، علشان on the other hand لو حصل حاجة تبقى abnormal. يعني يعني مفروض الفايتال ساينز بتاعت الام ما تتغيرش خالص during the first stage of the baby، ما بيحصلش حاجه. بمعنى اخر لو احنا بنولد واحده ولقيت الفرس مثلا في الفيرست ستيج بقى 100، ما اقدرش اقول لنفسي لا اصل 100 ده من الولاد ومش دعم الولاد. كويس؟ برضه بلا بريشر لا المفروض لا يعلى ولا يوطى ولا التمبرتشر مش المفروض تتغير. او بمعنى اخر اي ديفيشن يعتبر ارمال. اتفقنا؟ دي الفايتال ساينز during the first stage. طب ايه اللي بيحصل في السكند ستيج اوف ليبر؟ السكند ستيج اوف ليبر وين الفايتال ساينز بتتغير بالفعل. يعني ممكن تلاقي مثلا الفلس زاد يوصل لغايه 100، التمبرتشر ممكن توصل 37.5، البلاد بريشر ممكن يعلى ويوصل 140 على 90. الفايتال ساينز بتاعت الام بتتغير during the second stage. الفتره بتاعت الربع ساعه الى ساعتين دي على حسب هي مانكي ولا فايلي، الفايتال ساينز بتتغير بالفعل. وده له تطبيق، انه المره دي بقى لو بحط ايدي على الفرس بتاع واحده في سكند ستيج لقيته 95 يبقى ايه؟ يبقى مفيش مشكله، هو كده في حدود العادي. كويس؟ فانا لازم ابقى عارف ايه هو النورمال عشان اعرف ايه هو الابنورمال. ده نمره واحد. نمره اثنين ليها تطبيق في حاجات ثانيه هنبقى نتكلم عليها بالتفصيل بعد كده، بس اديكم فكره عنها. في بعض الناس مثلا بيبقى ضغطهم عالي، اكيد سمعت على حاجه اسمها بري كلامس، الست اللي هي ضغطها عالي قوي. انا عارف ان لما تخش تسجل في الضغطها الاول على اكثر وقت، يعني هو ده السي 160 100 مثلا والضغط عالي وانا خايف منه لا يعمل مشكله، بس انا عارف ان السكند ستيج هيعلى اكتر وقت. فعشان كده لما نوصل موضوع فري كانسر هتلاقي ان احنا في عيانين فري كانسر بنخاف قوي من السكند ستيج وبنحاول نقصر الديوريشن بتاعه على قد ما نقدر خوفا من ارتفاع في الضغط المتوقع. ادي واحده. الثانيه واحده كارديا، كلكم بتسمعوا ولا حتى بتتفرجوا على افلام، اللي عنده القلب بيقولوا له ما يعملش مجهود ولا يطلع سلم ولا حتى ينفعل عشان ما يتعرضش لاي تاكي كارديا. الناس اللي عندهم هارت ديزيز التاكي كارديا ممكن تدخلهم في هارت فيلر. كويس؟ ارجع لمعلومات مهوله. كارديا جاوت فورت يساوي ايه؟ روك فوريا مضروب في هارت ريت. يعني لو الهارت ريت زاد الكارديا جاوت فورت بالضروره هيجي. مش كده؟ كويس. الديزيز هارت ما بيستحملش زياده في كارديا جاوت فورت. كويس؟ لو جاي يزود الكارديا جاوت فورت ممكن يخش في فيلر. تطبيق الكلام ده ايه على الولاده؟ ان انا لو عندي حاله كارديا وفيلر هبقى خايف عليها ولا مش خايف عليها في السكند ستيج؟ خايف جدا في السكند ستيج لاني عارف مسبقا انه هيحصل غصب عني تاكي كارديا، وتاكي كارديا ممكن تدخل عيان الهارت فيلر. فعشان كده يمكن تكونوا سمعتوا السنه اللي فاتت ولا هتسمعوا بعد كده ان الناس اللي عندهم هارت ديزيز بنخاف عليهم من السكند ستيج. كل طلب عارفه كده ستامبا العيان التارجت بتاثر السكند ستيج، انما جدع هو اللي فاهم بتاثر السكند ستيج ليه؟ خوفا من ايه؟ ايه اللي هيحصل يعني في السكند ستيج زياده؟ اللي هيحصل في تاكي كارديا ممكن تدخل فيه هارت فيلر. تمام؟ فده الإفكت اوف ليبر على المادر during the first stage and the second stage. الإفكت اوف ليبر على البيبي بقى، البيبي بيحصل له ايه اثناء الولاده؟ البيبي بيحصل له اثناء الولاده اول حاجه شيء اسمه مولد. مولد يعني ايه؟ مين يعرف يعني ايه مولد؟ مولد يعني قالب. كويس؟ فكلمه مولد معناها ان الراس بتتشكل كده كانها قالب للفلس، يعني شكلها بيتغير شويه. كويس؟ عشان تبقى راكبه بالظبط على الفلس. اللي بيحصل ان احنا اتفقنا ان الفيرتكس ده عباره عن individual bones. زي ان دول التو فرايتال بونز اللي ما بينهم اسمه ايه؟ النص اسمه سيرجيكال فيوتشر. مع الكومبريشن اوف ذا لما الراس بتخش الفلس مع الضغط بتاع الكومبريشن ودخول الراس جوه الفلس تلاقي التو بونز دول اتزنقوا جوه جنب بعض فيحصل كلوزر اوف ذا سوتشر. يعني كان في مسافه صغيره قوي قوي ما بينهم، المسافه دي مش هنا موجوده بس كده هتلاقي وان فرايتال بون ترجع على الثاني. وان فرايتال بون اوفر رايدز ذا اذر فرايتال بون، واحده تروح رايد على الثانيه. والاثنين برايتال بونز كمان اوقات بيرتفعوا عن اوكسيبيتال بون، يعني كان العظمتين ركبوا فوق بعض كده. ده يعمل ايه في الدايمتر بتاع الراس؟ لازم هيقلل الدايمتر بتاع الراس وبالتالي هيسهل الانجيز ودخول الراس جوه الفلس. يعني المولتنج ده شيء كويس مش وحش، بيصغر الدايمتر بتاع الراس وبالتالي بيسهل الولاده. انما كل حاجه لما بتزيد حتى دراماتيك يبقى بس لو المولتنج زاد قوي قوي ممكن يعمل البيبي انتراكرينيال هاموج. لو في اي سورت اوف ديسبروبورشن يعني البيبي كبير حبتين زياده ولا الفلوس ده زياده الراس مش هتبقى مزنوقه، تبقى مزنوقه قوي. واللي مزنوقه قوي دي هيبقى فيها اكسسيف مولدنج، والاكسسيف مولدنج ممكن يؤدي الى انتراكرينيال هاموج. يبقى المولدنج بيحصل كده ولا كده بقدر معين في الولاده بيسهل الولاده، انما لو زاد ممكن يبقى في ديسبوزنج وانتراكرينيال هاموج. لما نبقى نوصل ده ما يتحركوا ازاي دي اول حاجه بتحصل في راس البيبي. حاجه ثانيه اللي بتحصل في البيبي شيء اسمه كابوت. كابوت ده مهم قوي. هو اسمه بالكامل كابوت ساكسيدينيا انما بيتقال عليه كابوت للشهور. يعني كابوت ده الكابوت ده عباره عن حته كده في راس البيبي في السكال بيتكون فيها انجيما. اول نوع من الكابوت بيحصل كالآتي. زي راس البيبي ادي راس البيبي نازله اهي وده سيرفكس سين. السيرفكس مثلا في الحاله دي تو فينجرز دايليتد حاجه كده ما هوش دايليتد على الاخر. وراس البيبي مسكول على الكونتراكشن اجينست سيرفكس. مره واحده حصل رفض اوف نزلت الميه فالراس بقت لابسه خالص فيرملي ابلايد اون ذا سيرفكس. مش كده مش الراس مسكوله على الكونتراكشن مسكوله اجينست ذيس فريم اوف سيرفكس. هو السيرفكس هيفتح مع الوقت بس هو حاليا لسه جوه الفريم خلاص is impacted against rim of service. rim of service ده ضغط على حتة معينة في الرأس ضغط عليها قادر عليها خالص بحيث ان هو معطل الفينس ريتيرن في المكان ده. تبتدي الحتة دي جرالها ايه تورم شوية كويس. لما السيرفيس يفتح اكتر العيل هينزل وكل حاجة مش هيحصل مشكلة. بس لما تروح بقى تدي العيل ده لأمه لما تروح قضيتها وتصحى وبتاع هتلاقي العيل ده طالع له بتاع في راسه ده بتاع توم اند جيري كده وليلة مش معقولة. فقال له يبقى كده بالفعل ده اسمه كابوت. مين السبب في الكابوت؟ السيرفيس. لان الراس كانت impacted against this rim of service. طيب ده اسمه cervical cavity. طبعا ست مش هيعجبها المنظر عجيب ده هتقولك هو العيال ده في ايه؟ لا لا ولا حاجه مش significant وهتروح. هي الجيما هتروح وخلاص وملهاش في الجيما. ده النوع الاولاني اللي اسمه cervical cavity. طبعا عشان يحصل يستدعي ruption of membranes بيكون full cervical cavity. في نوع تاني بقى انك تاخد يحصل في حاله تانيه لما يبقى فيه ميكانيكال اوبستراكشن. يعني راس البيبي نازله بس المره دي بقى راس البيبي اتحشر في الكالبيك بول يا اما البيبي كبير على الحوض او الحوض هو اللي صغير حاجه كده. فراس محشوره بس محشوره المره دي اجينست كالبيك بول محشوره في البول محشوره على كده ومش عارفه تنزل بس هي برضه ما زالت عماله تتزق في الكونتراكشن فمحشوره في البول فبالتالي تكون هجيمة. بس المره دي هجيمة رح تتكون زي بتاعت سيرفايكال كابوت ولا اكبر ولا اصغر؟ اكبر بالظبط. كابوت مساحه اكبر لانها امباكتد اجينست ذا بول او ذا كالبيك فهتبقى مساحه اكبر. الاولاني كان اللي مسؤول عنه السيرفكس كنا بنسميه سيرفايكال كابوت. المره دي اللي مسؤول عنه الكالبيك بول فبيسموه كالبيك كابوت. طب الكالبيك كابوت ده له معنى ولا مش معنى؟ اه طبعا له معنى. المره دي بقى له معنى لان الدكتور كويس اللي لما يعمل فيه دي اكتريشن ويحس كالبيك كابوت يفهم انه فيه ايه؟ او اوبستراكشن كويس. الدكتور كويس يفهم انه فيه اوبستراكشن طالما فيه كابوت كبير يبقى اكيد فيه اوبستراكشن ويدور بقى على حل الاوبستراكشن اللي هو غالبا في غير الكلام. في دكتور كويس وفي دكتور اي كلام. في واحده بتولد في بيتهم وجابوا لها الدايه وبعدين الدايه وده كتير قوي على فكره الدايه عماله تتحصى لقت الراس ما بتنزلش فالدايه هتستلم نفسها وتقول لا دي مش هينفع كده ودوها حته ثانيه هياخدوها يودوها واستوصف جمعيه اصدقاء مش عارف نادي ايه اي حاجه كده من الحاجات المهيبه دي. فهناك بقى في لو في حد مش كويس هيعمل ايه؟ هيفحص البيشنت هياخد باله ان ده كابوت كويس؟ راح يقول لهم لا ابدا ده مفيش مشكله خالص ده الراس تحت. هيغلط في الايه؟ ايه هيقول الكلمه؟ هيغلط في الستيشن. هيغلط في الستيشن هيفكر ان دي راس اللون ازرق كويس؟ فهيقول لهم لا ده مفيش مشكله ده جهاز از انجيج والستيشن بلس 1 انتوا بس سيبوها ساعه ولا اثنين وهي هتبقى هيسيبوها ساعه وكل حاجه. عارف ايه اللي هيحصل؟ كابوت عمال يكبر. بعد ساعه كابوت عمال يكبر وهو فرحان بروحه قوي متهيألي ان الراس بتنزل ما بتنزلش خالص هو كابوت عمال يكبر كويس عمال يكبر يكبر الكوري اللي عمال يزيد وهو متهيألي ان الراس بتنزل. بس هي البيشن دي انا وانتوا عارفين انها هتولد ولا لا؟ مش هتولد اه الراس محشوره. فهيقول بس هي لسه ما نزلتش نتصرف ازاي؟ يقول لهم بقى دي خلاص هي اللي بتتدلع ومش قادره تحزق هاتوا الفورسكس اما نشد البيت يركب الفورسكس يعمل بيه كارثه. يعمل بيه كارثه ليه؟ لان الهيد از ميكانيكالي امباكتد يعني عمره ما هيعرف ينزلها حديد بهدل الدنيا بالاله الحديد اللي قد كده لعيبه خالص خلاص. ده اللور سيجمنت احنا خدنا المره اللي فاتت ان بمرور الوقت اللور سيجمنت بيكمز لونجر اند ثينر. يعني اللور سيجمنت دلوقتي فيري فيري ثين. انت لو سبته لوحده هو هيفرقع من نفسه تدخل اله حديد قد كده جوه ده اللي انت هتعمل اكتر. بس يبقى خطوره الفيلم كابل ان واحد ان هو بيقول ان وراه ايه اللي فاهم فيلم كابل بيقول ان وراه اسرار. اللي مش فاهم ممكن يديله فورس امبريشن عن الستيشن ولما يديله فورس امبريشن عن الستيشن ممكن يطمعه في العيانه يخليه يطمع فيها ويتقال ان ممكن تبقى مغامره وهي طبعا بتكون مغامره تمام. ده اللي اسمه كالبيك كابوت. بالمناسبه الكابوت كمان بيخبي تحته السوتشرز والكونتنلز فممكن ما يقدرش يعرف بوزيشن لان السوتشرز والكلام اللي بتفهمها هو مش دايركت بوزيشن، هي اساسا ده اللي اسمه كان بتاكل لتاني مره. الدكتور كويس يقدر يعرف ان ده كاكل ويستنتج ان في اوبستراكشن. تمام، دي نوع ثالث من التاكل احنا اللي بنعمله. انت كدكتور ممكن تعمل كده، اعمله ليه وازاي؟ في احوال قليله مش كتيره بنحتاج ان احنا نشيل براسه دي الاله. انتوا سمعتوا يمكن على اله حديد كده مركبه حاجه اسمها فورسبس، في اله ثانيه اسمها بنتوز. بنتوز او فاكيوم اكسبانشن. البنتوز عباره عن كب قد تكون معدن او بلاستيك بتتحط على راس البيبي من تحت، كويس؟ وبعدين الكب دي متصله بخرطوم كده بيوصل على جهاز شفاط بالكهرباء الكتريك ساكشن ابريتس. تمام، واحنا بندور الشفاط ده، الشفاط لما بيشتغل هيبتدي يشفط، هيشفط السكالب بتاعت البيبي. فدي السكالب اهي هتتشرط الجزء من الكاب وتخش تبقى تلات جوه الكاب. القصة دي تاخد زي جدا ساعة نص ساعة على ما تشفط لك حتة، بحيث انه في الاخر الكاب ده هيبقى لازق تماما في راس البيبي، لازق فيها مشاطة خالص ولازق فيها، مظبوط؟ هنا في تشين او جنجير كده، فتروح انت ماسك التشين ده وشده. هو انا دلوقتي بشد الكاب، انما اكشولي الكاب لازق فين؟ في الراس، يبقى انا بشد الراس. مظبوط، يبقى هو آلة معمولة to apply traction on the fetal head. كويس؟ هتنزل البيبي وكل اللي انت عايزه، وبعدين تقفل الشفاط، وبعد ما تقفل الشفاط هتعرف تقدر تشيل الكف دي، بس لما تشيل الكف هتلاقي العيال فوق دماغه بتاع قد كده، بقليل قد كده، كف كبير، مش كتر السكالب دي داخلة جوه هنا، هتلاقي الحتة دي كلها ورمة فوق راسه. يبقى ده كف احنا اللي عملناه المرة دي. بما ان احنا اللي عملناه هيبقى اسمه artificial cup. ده اسمه artificial cup induced، احنا اللي عاملينه. عايز واحد بقى يكون صافي وفاهم اللي قبله يقول لي لو عايز احط الكاب ده، انا راجل فاهم، احط الكاب فين في الراس؟ هل على الاوكسفورد؟ صح، ليه على الاوكسفورد؟ علشان لما احط الكاب على الاوكسفورد واشد، اول حاجه هعملها ان انا هجيب الاوكسفورد تحت. لما اجيب الاوكسفورد تحت يبقى انا بروموتنج ايه؟ فلكشن. بالظبط كده، عشان كده البيبي لما بينزل اللي عنده كابوت ده هتلاقي كابوت مكانه عند الاوكسفورد، مكانه المفروض يبقى عند الاوكسفورد، وعشان كده بيسموه اسم بعضكم هيعرفوا بيسموه شينيون. هو مكتوب في الكتب يعني، ما هوش حاجه شاذه قوي ولا عجيبه، هو طبعا عجيبه كل اللي انت عايزه، بس هي مكتوبه في الكتب يعني، ما حدش كان المهم يعني. برضه ده هيجرى له ايه لما توريه لامه كده مش هيعجبها منظره، بس هو كده مع الوقت خلاص. دي ثلاث انواع بتوع الكافوت. كلمه كده صغيره عايز اقولها من دلوقتي على الكافوت، الكافوت موضوع مهم جدا، هو حته صغيره بس مهمه قوي، لانه في كافوت وفي سوالين تاني في راس البيبي احنا بنتكلم عنه بعد كده ان شاء الله، حاجه اسمها كيفال هيماتوما. ده سوالين وده سوالين، والاثنين ديفرنشال دايجنوستس بتوع بعض، والاثنين مهمين جدا. الف في الامتحانات هتلاقي مره كافوت مره كيفال هيماتوما، ومفهوم ان لو جه كافوت حتى ليه كابوت وكفال هيماتوم، جات الكفال هيماتوم حتى الكابوت وكفال هيماتوم، هما الاثنين يعني لازم تكتب ده قصاد ده، لازم تقارنهم ببعض. ده تأثير الولادة على الأم وعلى البيبي. هنخش بقى في المانجمنت اوف ليبر. في أسئلة بجد؟ في حاجة مش مفهومة؟ طيب هنتكلم على المانجمنت اوف نورمال ليبر. هو بشكل عام خالص يعني with few exceptions، كلمة مانجمنت بتشمل في الأول دايجنوز. يبقى أنا عشان تمانج الكيس لازم الاول اعرف كان انت فيه ولد ولا لا، يبقى مانجمنت اوف ليبر كسؤال كبير لازم راح في الاول او حتى في الاورا، لازم في الاول يتكلم على دايجنوستس اوف اونست اوف ليبر. يعني اول خطوه خالص ان الواحد هو قاعد في الاستقبال يقدر يعرف مين اللي بيولد ولا ما بيولدش. تمام، اللي هو الفرق ما بين مين ومين، ترو فورس ليبر بيز. يبقى لازم في الاول احدد ان دي عندها ترو ليبر بيز ودي بتولد، ده دايجنوستس اوف اونست اوف ليبر، ودي اول خطوه. بعد كده البيشنت وهي في اوضه الاستقبال بقى هناخد منها هيستوري. هيستوري مهم قوي، يفرق معايا طبعا كتير جدا. واحد يسال الست دي على اسمها وسنها وبقى لها كام سنه متجوزه وخلفت كام مره، يمكن تطلع برايم جرافيدا، برايم جرافيدا ليها مشاكل معينه، كويس؟ يمكن تطلع جراند مالتي فار يعني ولدها سبع ثمان مرات فيها مشاكل اخرى. تسالها والده قبل كده ازاي؟ ما ممكن واحده والده ثلاث اربع مرات وجاب بروبلمز، ممكن واحده والده سيتيريا، وممكن واحده والده انسترومنتال دليفري، يعني دليفري واستخدام الكورس او الدكتور. كل حاجه نقول ليها معنى، هي تفهمها. وبنسألها إذا كان عندها ميديكال ديس أوردر ولا لا، يعني عندها ضغط، عندها سكر، عندها حساسية، عندها رينال كونديشن، يفرق برضه كتير. بنسألها هل الحمل ده كان فيه مشاكل ولا لا؟ ما ممكن تقول لك إن جالها أتاك أوف بليدنج من أسبوع، مش كده؟ ممكن تقول لها ان ضغطها كان عالي وقصورها الضغط اللي هو عالي، فاحنا بنسال على هيستوري او بنسال عن حاجه نفس الكلام. بنسال على حاجه مهمه جدا اللي هي الديت اوف بلاد سنسرتي، معاد اخر دوره ديت اوف بلاد سنسرتي، وعلى وجه التحديد اول يوم في اخر دوره. الكلمه دي ليها اهميه صغيره لما تيجي لك تشيك الحالات بتوعنا على الطوارئ الصناعيه. لما تسال الست اخر دوره جت امتى هتقول لك يوم كذا، عاده تبقى تقصد ذاك اليوم، وفي جزء كبير جدا منه بيوصل داخل اليوم. احنا عايزين first day of last menstrual period، تمام؟ first day of last menstrual period. من first day of last menstrual period المفروض احنا بنحسب ال expected date of delivery. فاقدر اعرف تكون بتولد دي بتولد معادها ولا يمكن تكون بتولد في first، مش كلام؟ return برضو low precautions and custody. فانا من ال date of last menstrual period بحسب ال expected date of delivery. اكيد انت سمعت على القصة دي قبل كده، بس انا عايزها تبقى موحدة حاجة واحدة وخلاص ونخلص. زود 7 ايام وتسع شهور وخلاص، لان مرة عم تلاقي مش عارف بتزود 3 اشهر وتشيل سنة، ومرة ما اعرفش بتعمل ايه. خليها عملية جمع بسيطة علشان تبقى سهلة ومتفقين عليها وخلاص. هديكم اكزامبل سهل. واحدة عندها لوس منسترال بيريد يوم 15 يناير 99، دي تولد امتى؟ زي ما اتفقنا هنزود ايه؟ 7 ايام وتسع شهور، 20 10 9، فيري سيمبل. بس من فضلكم اعملوها بالورقة او بالقلم زي ما اتفقنا. كل ما تبقى الحاجه بيسك واساسيه كل ما يبقى عيب قوي ان الواحد يغلط فيها. وهتسمع لك بقى لو غلطت في حاجه زي كده، اسمع لك كلام من نوعيه بقى لسه سنتين بتدرس الناس ما بتعرفش تحسب معاد الولاده، يعني دي حاجه مش مسموح بالغلط فيها طبعا، ما يصحش. فهي عمليه جمع وبيس دايما دايما تجمعوها بالورقه والقلم بالشكل اللي بقول لكم عليه ده، لان اوقات بتحصل لخبطه. هقول لك حاجه بس خليني اكمل وهرد على السؤال ده. بصوا سين، وفي واحدة عندها اللاست نسل تيجي بتاعها يوم 26/6/99، تولد ايه؟ تبوح تمرين تولد ايه؟ 7 و9، ها؟ تولد 26 و7 يطلعوا كام؟ 33. مفيش شهر في اي حتة 33 يوم، يبقى في 3 ايام. بصوا كلهم عشان بعضكم معرفش ليه بيقولوا 3، في 3 ايام ودول هحطهم ايه؟ شهر، مظبوط؟ طلعوا كام شهر دول؟ 1 و6 7 و9 16، في سنة 16 شهر، يبقى سنة 12 شهر و4 شهور، يبقى تولد يوم 3/4 سنة 30. هي عملية جمع بس، عملية جمع بسيطة جدا جدا. ده بيقلب على كام؟ على 30. ما توجعش دماغك قوي 30 و31 مش هتقلب. بيقلب على 30 يوم، خمسة شهور بيقلب على 30 يوم، والسنة دي بتقلب امتى؟ 12. طيب اكزامبل كمان عشان نخلص القصة. واحدة لاست منسترال بيريد 30/12/98. طيب. 1/7 مش بدري شوية؟ صح، يعني هم 7 ايام و9 شهور، كويس؟ ده تعتبره 37 يوم، يعني لو عايز تقول ان 31 يبقى عندك 6، عايز تقول 30 يوم ماشيه وخلاص يبقى 7، ودي ال 12 دي المفروض انا اضيف عليها 9 واضيف عليها 1 كمان، بس بعد ما اقعد اشيل 12 واحط 12 اخدها على بعضها لانها سنه، يبقى كده اليوم 6 10 99. تمام؟ القصة دي ممكن تعبوها في البيت لما بعدين كل واحد يقعد يقلب النتيجة ويطلع 10 تواريخ ويكتب جدا الغلط، لأنه غير مسموح إطلاقا للغلط دي خالص. يعني في غلطات بتعدي وفيري ماينر، إنما ده ما بيعديش، الكلام ده ما بيعديش. الفورمولا دي اللي الراجل عملها مسميها على اسمه، اسمها نيجلز فورمولا فور كالكوليشن أوف إكسبكتد ديت أوف ديليفري. واحد اسمه نيجل مسميها على اسمه، الكلام ده هتلاقوه مكتوب كله كلينيكال، أي حتة فيها شيت أو كلينيكال هتلاقي الموضوع ده. هنقول لك عشان ما يتصل دي اسمها نيجلز فورمولا فور كالكوليشن اوف ذا اكسبكتد ليت اوف ديليفري. انت هتقعد توجع دماغك بنيجلز فورمولا وتبقى حليت ومسكت النتيجه كلها حليتها، مش في امتحانك السنه البيشنت اخر دوره امتى تراجع وريني بقى. وده بيحصل كتير جدا. قول لي بقى دي بتحصل اكسبكتد ليت ازاي؟ هي فيها جزئين، الجزء الاول انا هقول لكم عليه والثاني هسيبه لكم بقى. الجزء الاولاني ان لو في بيشنت بتحسب الشهور الهجريه، يبقى بدل ما تزود 7 ايام هتزود 15 يوم. طيب و9 شهور بلس 15 يوم في 7 ايام. الجزء الثاني هو الشهور العربي دي ممكن تحفظوها انتوا ان شاء الله هتحفظوها. من الجورنال من اي حته من المدرسه يعني. لان بالفعل هتقابل بيشنت كده. هتقابل بيشنت ستة هتقول لك عشان ده ولا ده. فلازم الواحد يبقى عارف ده يحسبها. هو ما ينصحش بطرق يعني؟ ما ينفعش. فالفرق لو هي شهور عربي بحسبها 15 يوم مش ايه؟ مش 7 ايام. دي حاجة أنا هجاوب عليك يا دكتور. معلش أنا مش عارف اسمك كده. انت بيسأل على حاجة بيقول لك اشمعنى يعني حسب الحسبة دي وهي دي حاجة محدش هيسأل لكم في الامتحان ممكن اقول لكم كده من باب التسلية يعني اللي هي ليه بنحسب من معاد اخر دورة مع ان الحمل ما يكونش لسه حصل مش كده برضه يعني اليوم اللي فيه منسترويشن ده لسه ما فيهوش حمل الفيرتلايزيشن هيحصل بعده بزي 15 يوم مثلا مش كده برضه ولا ايه لان هو ده البيشنت المعاد اللي ممكن البيشنت يتلاقيه حاول تفهمني كنت مهتم بالاجابه على السؤال لو انت سالت واحده ست هو حصل انتركورس اخر مره امتى ولا ايه الانتركورس اللي حصل فيه حمل لا يمكن هترد عليه لان شي دازنت نو كويس انما لو سالتها اخر دوره انت هتبقى عارف اخر دوره كانت ايه مظبوط وانا عارف ان الحمل بيبتدي 15 دايز بعد اخر دوره فاسالها على حاجه محدده وانا عارف بان هي 15 يوم فالحسبه معموله بناء على كده تمام بناء على ان الدوريشن اوف بريجنسي 282 يوم بالعدد يعني مفروض افريج طبعا ممكن تفرق كام يوم زياده كام يوم اقل انما ده الطريقه بتاع الكالكوليشن اوف اكسبكتد ديت طب احنا سالنا الست دي على كذا حاجه اسمها وسنها ولا كم مره ولا ازاي وخلافه وعندها ميديكال ديسوردر ولا لا وديك الراس نفسه كتير اللي هو مهم قوي بعد كده هنبتدي الاكزامينشن في جنرال اكزامينشن شوف لون البيشنت شكلها ايه يعني يمكن تطلع فيه شويه وده في فلكس انها عندها انيميا يمكن تطلع جوندس تطلع سيانوز تطلع عندها هارت ديزيز حاجه كده بص برضو على الناس بين اوقات تبقى كونجكتيف بص على الثايرويد ثايرويد جنرال اكزامينشن لان فيها كمان اكزامينشن اوف اللور لينز ممكن نلاقي في اللور لينز ديفورميتي ممكن نلاقي فاريكوزيتيز ممكن نلاقي اديما وبرضو اللي يهمك في الاكزامينشن بتاع الاوبستريكس في الجنرال اكزامينشن البيشنت طولها ايه ومشيتها شكلها ايه ده موضوع مش هخش في تفاصيله دلوقتي انما بشكل عام خالص فيري جنرال سبيكينج كل ما البيشنت تبقى اقصر كل ما منطقي ان الفلبس بتاعها هيبقى صغير فبشكل عام كده لما تلاقي واحده قصيره دي تبدا ان الفلبس بتاعها هيبقى زيها صغير برضه كل ما تبقى اطول كل ما تتغير الفلبس بتاعها هيبقى صغير برضه وجود ديفورميتيز في السباين او في اللور ليمب ماي انديكيت انها عندها كونتاكت فلبس انا هاف نو انتنشن ان انا اخش في كونتاكت فلبس دلوقتي بس كده هنت كده على الموضوع لو البيشنت قصيره قوي ولا بتزك ولا حاجه كده يبقى في احتمال يكون عندها كونتاكت فلبس الهايت والديت اوف ذا بيشنت وبعدين ابدومينال اكزامينشن لتاني مره الكلام اللي هقوله مهم جدا بتاع الابدومينال اكزامينشن هتلاقوه مكتوب في الاكزامينشن اللي هي مع الشيت وهو مهم للغايه زمان كان الامتحان بتاع اخر سنه في اكزامينشن كان يقول لك قوم اكزامين ذا بيشنت حط ايدك على بطنها وقول لي البرزنتيشن ايه وقول لي ايه دلوقتي ما بقاش في اكزامينشن هو ما بقتش الطلبه تقوم تضحك انما ما زالوا الاكزامينرز بيسالوا خلاص ما زلتوا بتسالوا السؤال ده وكتير جدا منكم بيخش يقعد يذاكر تفاصيل تفاصيل ويخش الامتحان يقولوا له ازاي تعرف برزنتيشن ازاي تعرف برزنتيشن اللي هو البيزك برضه فدي لازم نبقى فاهمينها كويس فواحده بنعمل ايه البيشنت هتبقى نايمه على الترابيزه ولا السرير بتاع الفحص واحنا بنقعد طبعا على اليمين وبعدين بتحط بقالنا البوردر اوف ذا ليفت هاند عند زيت الثرمو بالشكل ده البيشنت نايمه رجليها الناحيه دي وراسها الناحيه دي كويس ومفروض انه البيبي ده هنا كده فانا بحط ايدي ده الانر بوردر اوف ذا ليفت هاند بحط الانر بوردر اوف ذا ليفت هاند على الزيت ستار وابتدي انزل انزل انزل تدريجيا لغايه لما احبط في الفاندس اوف ذا يوترس اشوف مستوى الفاندس فين ده اللي بنسميه ذا فاندس ليفل الفاندس ليفل المفروض بيكون كده انت عارفين اليوترس بيكبر مع الحج في الاول اليوترس بيوصل لغايه السيركمفيرنس عند 12 اسبوع ده كده يبقى 12 اسبوع بعدين يفضل يكبر اكتر يوصل عند الامبرايفل يرجع عند 22 24 اسبوع وبعدين عند حوالي 36 اسبوع بيوصل عند الزيت السيرم طب وبعدين الحمل 40 اسبوع هيروح فين ده؟ مع ان متفقين بيرجع ينزل تاني مظبوط؟ بيرجع ينزل تاني يبقى هنا كده ده الخط اللي هو لونه احمر قوي ده ممكن يكون حاجه من اثنين ممكن يكون 32 اسبوع وممكن يكون 40 اسبوع على يعني كل ده مش كده يعني ممكن اكون او انا يعني لو واحد بره 40 اسبوع في حاجه اسهل شايف في حاجه احنا فما فيش حاجه اسهل من كده. واقرب كمان انت قربت يا رب اسالها صحيح الكلام ده بينزل لازم الواحد يبقى فاهمه كويس عاشر مره اهو اسال عنها هي في اول الكلام مش المفروض انها حاسبه روحها مش كل واحده حامل تبقى حاسبه هي في اي شهر تمام فاسالها هو ده اول كلام ولا اخر التاسع اصل تفرق لو اخر التاسع اللي بقى تحت الراجل هو مضيفه بتولد في معاده لو جت تولد دلوقتي في اول الثامن ما تبقاش باي ديفينيشن ما تبقاش هو مضيفه مش عارفه هي اول الثامن ولا اخر ولا اخر التاسع يبقى اسالها على ديت بلس ناس كتير وشوف انت هيبقى اول الثامن ولا في اخر الثامن لو بقى مش عارفه حاجه خالص خالص ساعتها ممكن ارجع اشوف فيه انجيجمنت ولا مفيش وحاجات فاهماني؟ ده الفاندا ليفل بنشوفه زي ما اتفقنا بالانر بوردر او بلاك تاني خلاص؟ عرفت خلاص الفاندا ليفل فين؟ ابتدي بقى تشوف الفاندر جريب فاندر جريب يعني بايديك الاثنين بتمسك الحاجه اللي موجوده في الفاندر ونشوف ايه اللي موجود في الفاندر نحط ايد هنا وايد هنا على الفاندر ونحس نعمل كالكوليشن الدكتور كويس هو لما بيستخدم ايديه الاثنين ايد بتعمل فيكسيشن وايد الثانيه بتعمل كالكوليشن فانا من اللي بيحرك ايديه الاثنين ده مش فاهم قوي هو بيعمل ايه المفروض ايد بتثبت كويس والثانيه بتعمل كالكوليشن والله انا ممكن احس في الفاندر وانا بحس كده احس حاجه مدوره عامله زي الكوره وناشفه قوي قوي وبتلوك تبقى راس مظبوط يعني حاجه هارد وجلوبيلر وبتعمل بلوتمنت عارفين بلوتمنت لما الواحد يبقى ايد تخبط الايد الثانيه فلو حاسس انت حاجه هارد وجلوبيلر وبتعمل بلوتمنت تبقى راس يبقى في راس فوق مظبوط لو حاسس انت حاجه بقى اون ذا اذر هاند بالكي وايرريجولر وصف ملهاش منظر او ملهاش شكل واضح مش جلوبيلر وحاجه صف وما بتعملش بلوتمنت يبقى انا حاسس المره دي ام بادوكس بتاعت البيبي يبقى انا ازاي بعرف ايه؟ عايز كلمه اخر كلام ايه؟ برزنتيشن ولا بوزيشن؟ برزنتيشن طبعا ما انا لو لقيت بادوكس فوق يبقى برزنتيشن از بادوكس لو لقيت راس فوق يبقى برزنتيشن از بريتش سهل ولا صعب؟ هو انا اقدر اقول انك البرزنتيشن از كفاله مبدئيه ما اعرفش لسه هي كفاله جبرتك ولا فيكس ولا براو لسه ما اعرفش انما انا اللي عارفه ان في راس تحت طالما في بادوكس فوق يبقى في راس تحت يبقى انا قدرت احدد مين؟ البرزنتيشن برضه السؤال اللي بيتسال بالصيغه دي وات از ذا فاليو اوف ذا ثاندر بريك؟ ايه قيمه الثاندر بريك؟ بتعرفني ايه؟ ده كان برزنتيشن عرفت ان انا في البرزنتيشن ففي احتمال اخير ممكن امسك الثاندر ما الاقيش حاجه ممكن ما الاقيش حاجه في الثاندر لا راس ولا بطن يبقى الترانسفيرسال او الاصح كنت عايز تقول ده برزنتيشن انا قلت لك بعرفني تمام؟ دي الثاندر بريك بعد الثاندر بريك في حاجه اسمها امبرايتال بريك الامبرايتر جيت راح بيحط ايديه الاثنين على الجانبين من الامبرايتر ايد على ناحيه والايد الثانيه على الناحيه الثانيه من الامبرايتر تعمل بالفيشن ستراكشر دي تشوف دي تحس كده تشوف ده ايه والله المفروض نورمال البيبي ظهره قدام ولا ورا نورمال البيبي ظهره قدام واحنا متفقين ان ظهر البيبي ده از كونفكس ان البيبي واخد سكشن اتيتود فانا احس تحت ايدي حاجه توصف بانها سموز وفيرم وكونفكس لو حسيت حاجه تحت ايدي سموث وفير مكونكس يبقى انا حاسس الباك يبقى الباك دايركتد انتيريور طب لو الباك دايركتد بوستيريور يبقى مين اللي جاي قدام لو الباك دايركتد بوستيريور يبقى مين اللي قدام اللمس اللمس بتحس از نوت كلاكيع يبقى لو حسيت كلاكيع قدام يبقى الباك ظهره كده طب خلاص يبقى ايه الفاليو بتاع المراكز دي بيحدد البوزيشن الفاليو بتاع المراكز دي بيحدد لي البوزيشن تمام لو حسيت الظهر قدام يبقى هو قدام لو حسيت قدام كرافيع يبقى الظهر ورا فرصتنا على كده بعد كده في شيء اسمه ذا فيرست بلفيك جريب بالفيرست بلفيك جريب بنمسك هنا كده سوبرا بيوبل تحط ايدك وتمسك سوبرا بيوبل نشوف انت ماسك ايه ممكن امسك برضه حاجه ها هارد وجلوبيلر يبقى انا ماسك ايه ممكن امسك حاجه سوفت ويا راجل ولا برضه يبقى انا ماسك برضه يبقى انا اي كونفيرم ايه كونفيرم البرزنتيشن المفروض انا عندي فكره في البرزنتيشن ده اقول لك انا بتاكد في البرزنتيشن وعارف اقدر اعرف ايه كمان؟ اقول لك على حاجه افرض ان انت جيت تمسك الراس لقيت نفسك ما انتش قادر تمسك الا جزء صغير قوي قوي منها والباقي تحت تبقى الهادي يبقى بالفعل ستاند كيس بقدر اعرف الانجيجمنت بس مظبوط لو قدرت امسك جزء صغير من الراس تبقى الهادي اوريدي انجيج او العكس طب لو قدرت امسك الراس كلها في ايدي واحركها يمين وشمال لا ده طبعا سؤال مهم الدكتوره بتقول لك ده كله يتكتب في الورقه لا ما يتكتبش في الورقه بصوا هي الورق اللي قدامكم ده اللي معاكم ده ها مكتوب في الاخر خالص، يعني مكتوب بالشكل اللي المفروض تكتبه فيه في المكان. عشان كده احنا حاجات لسه ما اتقالتش وفعلا دي لسه هذا الشرع قدامنا، انما في اخر السنه خالص خالص الشكل اللي مكتوب فيه ده هو الشكل المفروض يتحط كده زي ما هو في المكان. هم اللي احنا بنقوله ليه؟ لان ده ممكن تسيب فورا لوحده. وانت بتاخد شيء لوحده حامل ولا بتاع يقول لك طب قول لي الفاندر ليفل، طب قول لي الفاندر ليفل، حاجات كده. فاللي مكتوب اللي مطلوب انه يتكتب في الامتحان هو اللي مكتوب قدامه بس. بس ده طبعا ده يمكن ان ده مهم جدا جدا يعني. هو مكتوبه كلها في شيء. اللي بعده حاجه اسمها سكند بلب جريد. السكند بلب جريد دي قصه عجيبه حبتين بس برضه في الشيء. ايه بقى حكايه السكند بلب جريد دي؟ المفروض ان انا بالامبراكل جريد حددت ايه بالامبراكل جريد؟ بالعمليات الجريت مفروض ان انا حددت خلاص البوزيشن، يعني عرفت البلد كده البيبي ظهره فين قدام ولا ورا، مش كده برضو؟ عرفت البيبي ظهره قدام ولا ورا. طيب همشي ايد على ظهره، ايد همشيها على ظهره، انا حاطط ايدي قدام ايدي، همشي ايد كده على ظهره والايد الثانيه في الناحيه المقابله. انا عارف ان ايدي اللي ماشيه على ظهره دي اللي في الاخر هتقبض منين، ايدي اللي ماشيه على ظهره هتقبض منين في الاخر، تقبض في الاقصى صح، ويدي اللي ماشي على الناحية المقابلة هتقبض في الشين. واضح؟ ما انا خلاص عارف فين ظهره، فهمشي بايدي على ظهره وعارف ان ايدي في الاخر اخرها خالص هتقبض في الراس. اما الايد الثانية في الاخر خالص هتقبض في الشين. فانا هفضل انزل ايديا الاثنين حتى هزق ايديا جوه البلد. طبعا مفهوم ضمن ان انا زائد قدامي الابدومن الاول كله. يعني انا حاطط ايدي على بطن انا عمال ببعض وزائد الابدومن الاول كله وزائد ايدي جوه البلد. لغاية لما اشوف انهي ايد فيهم اللي هتقطع مسافة اكبر. بمعنى ايه؟ يعني لو ايدي اللي ناحية الاوكسبت نزل تحت قوي واللي ناحية الشين نزل تحت مسافة اقل، ده معناه ان الراس از وان فلكس. لو الاثنين نفس القدر يبقى الراس از ديبلكس. فهمتوا؟ يبقى ده القيمة بتاعت الساكن بلب جريب. الساكن بلب جريب بقى جريبة حبتين، لان بعد هو بيعملها بيبقى مدي ظهره للبيشن. يعني وشها هنا يعني المفروض راسها ناحية دي ورجليها ناحية دي. طول ما انا بحوص عن سيكينج البيشن. الا الساكن بلب جريب بتديها ظهره. فما تضرب على جنب. وتحط الديك الاثنين وتقوم الاثنين شوف هيوصلوا لغاية. مع وضع اعتبار حاجة ان انا ما اقدرش اعمل كده ابدا الا لو كنت عارف البوزيشن. ما انا اذا الاثنين زقيتهم واحدة نزلت تحت واحدة فوق قبل شوية بس انا مش عارف دي فين ودي فين ما نصفش حاجة خالص. لازم ابقى عارف الاول البوزيشن. يعني ايه برضه التالي معاك شيء. فاهمين انا بقوله ولا لا؟ مفهوم من المنظر العام كده ان الساكن بلب جريب ده شيء مؤلم جدا. جدا ما انت عشان تديك ايديك وتروح واقف قدام البول وزق ايديك جوه الفلبس ده شيء مؤلم جدا. ها؟ وعشان كده براكتيكال سبيكينج ما بيتعملش. براكتيكال سبيكينج ما بيتعملش. انما بيتسال ما تفهمش ليه بيتسال. الفاليو الفيرست فاليو اوف ذا سكند فالف جريب تو ديتكت ديجري اوف فلكشن اور ديفلكشن في الراس. دي حاجه. لو فاليو ثانيه مكتوبه في الكتب برضه. القيمه الثانيه بتاعته مفروض تو ديتكت انكسبكتد توينز. قال ايه الموقف كالاتي؟ انت فحصت واحدة بصوت، فحصت واحدة ولقيت راس هنا وراس لسه مش انجيج. ها؟ والدنيا بخير وراس ايه وبتاع بيقول لك قبل ما تمشي وحالك تبقى حط ايدك جوه البلبس لقيت طلع فيه راس تانية جوه. ده احسن تطلع حامل في توينز وفي واحد فيهم راسه اوريدي انجيج والتاني راسه نوت انجيج. فذا سكند فاليو اوف ذا سكند فاليو جريب از تو ديتكت انكسبكتد اور انسسبكتد توينز. يعني لو انا مش متوقع ان دي توينز وهي حط ايدي في البلبس المفروض بقى ايه؟ هتتفاجئ بقى ان دي توينز وفي راس ثانيه بتطلع. ده القيمه بتاعت السكند بلب جريب. طبعا الكلام ده ملوش قيمه اليومين دول والاكزامينشن از فيري بينفول ملهاش لازمه. ما انا اقدر اعرف الداتا دي سيمبلي بالبي بي اكزامينشن. باي بي بي اكزامينشن مش لو في راس ثانيه جوه البلبس هتحسها؟ ادي حاجه. الحاجه الثانيه انا اقدر بالبي بي اكزامينشن اعرف اذا كانت الراس ويل فليكس ولا لا. برضه في علامه مميزه. فاكرين ايه العلامه المميزه اللي على البلبس؟ الاوكس. دور على الاوكس. كل ما الاوكس بتبقى تحت كل ما الراس تبقى ايه؟ وايل فلكس. كل ما الراس تبقى ديب فلكس كل ما الانتيريور فاترال هيبقى اوكس. يعني في الاحوال العاديه لو الراس وايل فلكس صحيح ما تعرفش توصل للانتيريور فاترال هتبقى فوق قوي. كل ما الراس اتفرد كل ما الانتيريور فاترال هتنزل لتحت قوي. فمش انت بتدور على حاجتين، بتدور على الراس وايل فلكس ولا ديب فلكس تعرفها بالديب فلكس. بتدور على هاد ولا سكند وين برضه اقدر اعرفها بالديب. فعشان كده براكتيكال سبيكينج مش هتلاقي حد بيعمل سكند بلب جريب. انما برضه زي ما قلت من شويه ما تفهمش ليه بيسالوها في الامتحان. ايه الفاليو بتاع سكند بلب جريب اللي حاطينه اللي قدام؟ بس هم اوقات بيكبوا السؤال شويه. كنت دخلت بقى وخططت في موضوع البريتش ونسيت الكلام اللي بنقوله ده. قال لك طب في البريتش تعمل سكند بلب جريب ولا لا؟ البريتش انا ساكن فرد البيب ولا لا. فانت هتقعد تقصر في دماغك كانت بتاعه تيجي كانت بتاعه فلكشن ودي فلكشن تروح قايل له قلب جامد. لا لا هو لسه في سبب تاني بتاع الجهاز. لا الواحد يقول له لا ما عملش ولا الواحد يقول له دي لطر. انا سخافه كمان واحد يسالك سؤال تقول له انت بتسال عيده ضد الموضوع. انا بتكلم جد هي دي اللي بتفرق كتير ازاي بتتكلم مع الانسان. هتقول له السكند فيلم جريب لو هعملها في البيتش هعملها تو ديتكت انكسبكتد ويند ولا ويني اي كان ديتكت ويند في دي بي او حتى ايفن باي فلاي. ماشي قول لي وقت عشان تفرق. فاهم؟ البيتش بتاعتي هتاخد في الجن قدامها في الناحيه المقابله كانك ماسك البيبي ما بين الجن الاثنين. يعني لو دي واحده اتجاه معين تبقى الثانيه اوفر الدنيا. لا ما هو ظهره بيبقى قدامه شمال وقدامه يمين. لو البيبي ظهره قدامه بشرة مش عارف اخش على الحته دي. خلاص كده؟ تاني احنا رجعنا للسكيلز اللي هي اوضه الاستقبال اللي بناخد منها هيستوري بنسالها على كل الحاجات دي بنعمل جنرال اكسبلانيشن بما فيها دورها ومشيتها والاتيرنس بتاعها واللور ليمز وبعدين افضل اكسبلانيشن دي الايتمز بتاعها. Thunder level, thunder grip, umbrella grip, first and second pelvic grip. What is PD examination? PD examination هيتكرر كذا مرة في normal labor conductor conditions. تعالي نتشاوض كده مع بعض عشان نتوقف. يبقى الطنبة بتتكرر وخلاص. أول حاجة في PD إنه انت عارفين كده ليش شبه إنه في دكتور يبحث واحدة يقول الفولد بتاعها كويس ويبحث واحدة تانية يقول الفولد بتاعها دايرة. يبقى إذا أول value لل PD is assessment of the pelvic capacity. ما اقدرش اخش في تفاصيله لان ده مش موضوعنا دلوقتي ده موضوع كونتاكت فيلمنت. انما في حاجه لانه انت عارفها ايه عارفها الدايجنال كونجيت ده قلناه اول حاجه خالص الدايجنال كونجيت. لو قدرت اطول البرومنتري اوف الفكر هقيس المسافه دي ولا عرفت الدايجنال كونجيت ولما اشيل منها سنتي ونص فعلا انا هفهم كم عرفت الخطوط. يبقى انا خدت فكره عن الدايجنال بتاع ايه مش دي جزء اهو من الاسسمنت اوف ديفند كاباسيتي. حتى كنت قلت لكم وقتها لو ما عرفتش طول البرومنتري تبقى حاجه كويس معناها ان انت فاهم ده جزء من الاسسمنت اوف ديفند. في حاجات ثانيه بتتعمل هنرجعها كده دلوقتي مؤقتا نقول ان احنا بنبتدي نقدر نعمل اسسمنت للكاباسيتي اوف ديفند. ثم بعد البوني فيلفس يبقى اسس السيرفيس. اسس السيرفيس ازاي يا محمد؟ هتتعلق على ايه وايه في السيرفيس؟ هما زي الاخوات دايلاتيشن والانفستمنت. كويس تقول الدايلاتيشن كذا فينجرز والانفستمنت كذا فينجرز مظبوط. وبعدين بعد الاسسمنت اوف ثيرمكس خش جوه شويه شوف ايه اللي جوه ميمبرينز. تعلق على الميمبرينز تشوف الميمبرينز ما زالت انتاكت ولا اوريدي حصل رابشر اوف ميمبرينز. الميمبرينز بتتحس طبعا دلوقتي ممكن مش متخيلين قوي بس هي بتتحس يعني حاجه فاني فين كده انا بتحس تبقى فليبر يعني حاجه بتزحلق كده غير لما تحس بقى شعر البيبي مباشره يعني. فتقول الممبرينز دي انتاكت ولا اوريدي رابتشر. لو كانت الممبرينز رابتشر لازم تعلق على الامنيوتيك فلويد اللي نازل. ما لو الممبرينز رابتشر هينزل شويه نقط امنيوتيك فلويد على ايدك وانت بتعمل اكزامينشن. لازم نعلق على الامنيوتيك فلويد. الامنيوتيك فلويد في حالته العاديه كلير كلير يعني عامل زي الميه. لو البيبي اتعرض لاسفيكسيا اثناء الولاده الاسفيكسيا بتعمل ريلاكسيشن في الانال سفنكتر بتاعه فبيعدي كمية كبيرة من الميكونيا. كلكم عارفين الميكونيا اللي هو دي بس كود الميكونيا ده لونه اخضر جرين فهيصبغ الفلويد بلون اخضر. بالعكس لا ناخدها بالعكس لو لقيت الامنيوت فلويد اللي نازل ميكونيا ستين يعني لونه مخضر مظبوط بلون الميكونيا استنتج ان البيبي ممكن يبقى عنده اسفنكتر لازم نتطرق لده. فيهمك قوي لون الامنيوت فلويد هل هو كبير ولا ميكونيا إذا كان في ميه نزلت يبقى لازم تستبعد كمان إن في كورد يكون نازل لأن لو في كورد نازل ده برضه ممكن يدخل في البيت أسفل يشوت إكسكلود كورد ريلاكس. وبعدين بعد كده نبص على بريزنتنج كورد بالبي دي أقدر أحدد أنا عايز كل دكتور معايا دلوقتي كده أسهل بكتير. بالبي دي أقدر أحدد إيه؟ أقدر أعرف برزنتيشن ولا لا؟ أه طبعا أقدر أعرف برزنتيشن. لو حسيت إنديفيديوال بونز وشوتشرز وكونتنالز يبقى برزنتيشن إيه؟ لا مش كفاية صح فيرتكس على وجه التحديد فيرتكس مش كده؟ طب لو حسيت عينين ومناخير وبكره لو حسيت عينين ومناخير بس مظبوط. لو حسيت باتوكس ولا جينيتاليا ولا رجل كده يبقى بالتي بي بقدر احدد البرزنتيشن مظبوط. ده احنا حتى قلنا كده في الديفينيشن بتاع البرزنتيشن البرزنتنج كورد هي اول حاجه بتبتدي هي اكثر حاجه ريليت بالليمت هي اول حاجه بتتحس كويس. يبقى انا قدرت احدد البرزنتيشن اقدر احدد ايه كمان بعد ما يقول اقدر احدد البوزيشن بالدي بي اقدر احدد بوزيشن عن طريق مين عايز كده صح عن طريق الدينومينيتور والدينومينيتور هو الوقت. والله لو كان الوسط قدامه شمال وظهر البيبي قدامه شمال، لو كان الوسط ورا يميني وظهر البيبي ورا يميني، ده الديفينيشن بتاع الديناميزم. فانا اقدر بالبي دي برضه احدد البوزيشن، اقدر احدد ايه كمان؟ صح الانجيجمنت، يعني اقدر احدد ايه على وجه التحديد. يعني ممكن حد يقول لي الهادي انجيج او نوت انجيج، بس ممكن حد يجي لي بيانات ادق شويه ستيشن، واحد يقول لي دي ماينس 2 دي بلس 1، اقدر احدد المستوى ده فين بالظبط اللي هي ستيشن. قياسا افكرت برضه قياسا على ليفل اوف دي اسكال سبايك، نشوف اوضح حته فين في الراس مقارنه بمستوى الاسكال سبايك، واقدر احدد حاجه لسه قايلها دلوقتي حالا مفيش من ربع ساعه ثلث ساعه. هي الديجري اوف فليكشن، كل ما الراس تبقى واقف فليكس كل ما الاوس هيبقى تحت خالص، كل ما احس الانتير كونتنال بسهوله كل ما ده معناه ان الراس از ديب فليكس. طب سؤال كان مسالتوش من المعادله بالبروسيسور بتاع الخطر كده، طب لما الراس تبقى ديب فليكس ده ممكن يبقى انتركيلي معايا، لو الراس از ديب فليكس ده ينتركير مع ايه؟ مع الروتيشن. ازاي؟ قلنا قبل كده انه عشان الراس تلف لازم يبقى واقف فليكس،